أحمد الفريدك ترتاح لكم أكثر. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أخي أبو بكر؟ الصوت واضح؟ ايه تمام. ما في صوت واضح؟ والله شوف لا أحكي بالله؟ نعم؟ منيح منيح نعم منيح. قرب على المايك أكثر. أبشر. الله يبشرك. الحديث رقم كم؟ صفحة رقم كم؟ 49 الباب الثاني عشر. من النسخة اللي في المجموعة؟ نعم نعم. قصة الحديث 49 نعم. حدثني يحيى عن مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم شيخنا. السلام عليكم. يا مرحبا بكم. طيب شيخنا بس خلي دقيقة يدخل الأخوة. بعدين نبدأ إن شاء الله. دقيقة إن شاء الله. أحمد بس شيخي يتكلم يعلق أنت تذكر عندك المايك تمام؟ تمام. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. نعم شاء الله. نعم شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله في باب ما لا يجب منه الوضوء: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عمارة محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم أحسن الله عليكم. عن محمد بن عمارة عن محمد إبراهيم بضم العين عمار عن محمد بن عمارة عن محمد إبراهيم ابن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سألت أم سلمة بالنصب مفعول به أحسن الله عليكم. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا الحديث فيه مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة إطالة الذيل بالنسبة للنساء، وقد أمرت النساء بإطالة ذيولهن حتى لا تنكشف أقدامهن. والذيل هو يعني الفستان أو الشيء الذي تلبسه المرأة، العباية أو ما شبه ذلك من تحت، هذا يسمى ذيل. فعندما يكون طويلا يعني يلمس الأرض فسيتقذر بالأرض، فقد يعني يصيبه شيء من النجاسة أو ما شبه ذلك. فسألت عن هذا الأمر، فأجابتها أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده. يطهره ما بعده يعني إذا أصابه شيء من القذر ثم مر على التراب الطاهر، فإن التراب الطاهر سيطهره من النجاسة التي قد تكون وقعت عليه. وهذا فيه أيضا أن النجاسة قد تطهر بغير الماء، إذا أزيلت بغير الماء فإن الشيء يطهر. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. نعم، القلس هو خروج شيء من الطعام الذي في المعدة يخرج إلى الفم، وهو يختلف عن القيء. القيء هو الذي يخرج كثيرا ويضطر الإنسان إلى إخراجه خارج فمه، أما القلس أحيانا يعني شيء يسير بمقدار لقمة أو أقل، أحيانا يكون ماء أو شرابا وأحيانا يكون طعاما، فهذا هو القلس. فإذا قلس الإنسان يعني خرج إلى فمه شيء من هذا الطعام فليس عليه أن يعيد الوضوء، وعليه فقط أو يستحب له حتى ليس واجبا أن يتمضمض منه. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال التحنيط هو وضع طيب للميت، خلط شيء من المسك وأشياء، هذه تسمى حنوط، توضع للميت يغسل فيها الميت، وأحيانا يعني تدهن على أشياء توضع في أنفه وفي المخارج بحيث أنه لا ينتن. فحنطه ثم خرج صلى لم يتوضأ، هذا دليل على أن الذي يحنط الميت فليس عليه الوضوء، كذلك ليس عليه أن يتوضأ، ليس واجبا عليه. كذلك الذي مشى في جنازة ميت، الذي حمل الجنازة، الذي غسل الميت، هذا ليس عليه وضوء. وقد ورد حديث ضعيف في هذا الموضوع ولا يثبت، وقال الذهبي أنه لا يثبت في الوضوء من غسل الميت ولا الغسل من غسل الميت ولا من حمل الجنازة، لا يثبت في ذلك شيء، فهذا الذي أراد أن يقرره الإمام. نعم. أحسن الله إليك. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمن من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. القيء ليس فيه وضوء كما هو مذهب أكثر أهل العلم الجمهور، أنه لا وضوء من القيء، ولا دلال، لا يوجد دليل أساسا على الوضوء من القيء. الذين قالوا بالوضوء من القيء قالوا يقاس على البراز لأنه خروج المادة التي في المعدة، فهذا يعني ليس هذا قياس، والقياس يصح لكن ليس في كل الحالات. لماذا هنا لا يصح القياس؟ لأن عندنا أناس كثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستقيئون كغيره من البشر، يمرضون ويستقيئون. لو كان مثل هذا الأمر، يعني الوضوء من القيء، لو كان هذا هو المشروع لقلنا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد بين الوضوء من النوم، وبين الوضوء من البول والغائط والريح، ولكن لم يبين أن هناك وضوءا من القيء مع أنه موجود ومعروف يعني عند الناس. فعلى هذا لا يوجد. وطبعا غير أنه وردت آثار في عدم الوضوء من القيء. أحسن الله إليكم. باب ترك الوضوء مما مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. لا تنون الاسم لما يكون بعده ابن، لا تنونه زيد بن أسلم. أحسن الله عليكم. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم عن عطاء. نعم طلعت، أخلص المدخل لأن الصوت تكرر. حسن. هل جيد الآن؟ نعم تفضل. بس لما يتكلم حسن. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا مسألة الوضوء مما مست النار، والمقصود به تحديدا هو اللحوم التي طبخت، وليس كل شيء مسته النار، ولو أنه سيذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بغير اللحوم، ولكن هو الأصل الذي تكلم فيه العلماء هو اللحوم المطبوخة، وحتى لو لم تكن مطبوخة، ولكن تعرف الناس على أنه ما مسته النار لأنه عادة اللحوم تطبخ. وقع الخلاف سابقا في الزمان الأول على هل يتوضأ الإنسان إذا أكل لحما، ثم استقر الإجماع على أن الذي أكل لحما لا يتوضأ إلا لحم الإبل فيه خلاف، بمعنى لحم الجمل فيه خلاف، ولكن لحم البقر، لحم الخروف، هذا لا خلاف مع وقوع خلاف سابق، لكن بعد ذلك أجمعت الأمة على أن هذه اللحوم لا يتوضأ الإنسان منها، ليس عليه وضوء منها، لكن بقي الخلاف في لحم الإبل. جمهور أهل العلم يختارون أن لحم الإبل من أكله فليس عليه وضوء. الحنابلة يختارون أن أحمد بن حنبل والحنابلة يختارون أن لحم الإبل فيه وضوء. وبعض الشافعية من كابن خزيمة يختار ذلك. وهذا المذهب في الواقع هو الذي نص عليه، ومذهبهم أيضا نص عليه، ولكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم فقال لا، أو قال عفوا قال إن شئت، فسئل أن توضأ من لحوم الإبل فقال نعم. فهذا نص في وجوب الوضوء من لحم الإبل. الذين قالوا لا نتوضأ من لحم الإبل لهم دليلان. دليل الأول، قالوا أساسا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالذي مسته النار سواء كان لحم إبل ولا لحم غير إبل آخر الأمرين من الرسول ترك الوضوء منها. فهذا يعني مستند قوي لهم، ولكن الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل قالوا انتظروا، هذا أساسا الحديث معلول ولا يصح بهذا اللفظ. فقالوا طيب لنا دليل ثاني، وهذا الدليل إذا صح فدليل قاطع في المسألة، ولكن أنا حتى الآن لم أستطع التأكد من صحته. قالوا الخلفاء الراشدون الأربعة قالوا بعدم الوضوء من لحم الإبل. الخلفاء الراشدون الأربعة عندما يجمعون على مسألة خاصة أنه لم يرد عن الصحابة بيان أن هذا أخطأتم فيه أو ما شابه ذلك، فهذا يدلك على أن الأمر، يعني لأن علي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر من أصحابه المقربين جدا، وعثمان كذلك، فهؤلاء أكلوا معه وصلوا معه، فهم يعرفون الشيء الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو. ففعلا إذا هم قالوا أن لحم الإبل ليس فيه، ليس في أكله أو ليس واجب على من أكله أن يتوضأ، فعند ذلك نرجع إلى قولهم. ولكن هذا أنا لم أجده، يعني لم أستطع التوثق منه. وقالوا مسألة أخرى، قالوا الحديث أساسا الذي احتجزتم به على الوضوء من لحوم الإبل هو ليس المقصود به الوضوء الذي نعرفه الذي نتوضأه للصلاة، ولكن المقصود به أن تغسل يدك وفمك، وهذا تأويل بعيد. قد يقبل هذا التأويل في حالة واحدة، وهو أن يثبت نسخ الوضوء من لحوم الإبل. إذا لم يثبت هذا النسخ فعندها سنقول لا، الوضوء من لحوم الإبل هو الأرجح. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن نعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه مسألة، وهي أو خلينا نقول مسألتان. الأول، المسألة الأولى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالأزواد، يعني الشيء الطعام، يعني ليأكلوا الطعام الذي كانوا قد تزودوا به ليأكلوه، فلم يؤتى إلا بالسويق. السويق هو قمح مثلا، قمح أو شعير مثل، يعني ماذا يقال لها، لما تضعه في المقلاة وما شابه ذلك حتى يستوي، وبعد استوائه يدق دقا حتى يصبح كالطحين، فهذا يأخذونه وإذا أرادوا أكله يضعون عليه ماء أو حليبا، وأحيانا يضعون عليه سمنا ويأكلونه، فهذا هو السويق. طيب، فأمر به فثري، ثري يعني وضع عليه سائل لكي يصبح، يعني مثل الكعك اللي يكون مثلا مدقوق تضع عليه حليب مثلا لتأكله، هكذا هذه هي التثرية. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض، ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هنا نستفيد أن أكل الأشياء العادية هذه ليست منها، لا نحتاج بعدها إلى وضوء، ولكنه مضمض، فهل المضمضة هذه واجبة؟ قال العلماء لا، هي ليست واجبة، ولكن الإنسان عندما يأكل سيبقى في فمه طعاما، إذا صلى سيحتاج أحيانا إلى تحريك لسانه لإزالة شيء من أسنانه أو ما شابه ذلك، أو يبقى على فمه آثار الطعام، فالأولى أن يتمضمض. فهذه من باب الاستحباب، لأنه مضمض ولم يأمر، والصحابة مضمضوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر، إذن فعله هذا يحمل على الاستحباب في مثل هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم المنكدر بدون تنوين. أحسن الله إليكم. عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا يعني أثر عن عمر بن الخطاب في عدم وجوب الوضوء بعد الأكل، وهذا ليس فيه أنه تمضمض، وهذا يدلك على أن المضمضة تكون مستحبة وليست واجبة. نعم، أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن آبان بن عثمان. آبان بن عثمان فتحة همزة وليست مدة. نعم. عن آبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا فيه المضمضة استحبابها، وكذلك غسل اليدين وغسل الفم، فهذا يكون من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. يفعل ذلك يعني يأكل ويأكل الطعام الذي مسته النار ولكنه لا يتوضأ. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. يعني يمكن مثل هذه الآثار مرة معنا عن عثمان وعن عمر والآن عن أبي بكر الصديق، ممكن هذه التي جعلت هناك من يقول أن الخلفاء الراشدين وكذلك عن علي جعلتهم يقولون الخلفاء الراشدين أكلوا اللحم الإبل ولم يتوضأوا، هذا دليل على نسخه، ولكن هذه ليست فيها أنه لحم إبل، هذه فيها لحم ولكن نحن نقاشنا في لحم الإبل. أي فهذا. نعم، أحسن الله لك. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. شوف هنا هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام، يعني بقية الطعام، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الذي أخطأ، بالأحرى ليس أخطأ، أحد الرواة اختصره فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، اختصر هذا الحديث، وهذه نبه عليها الدارقطني، فلما اختصره بهذا الاختصار ظن بعض الناس أن هذا حديث آخر مستقل وهو إخبار عن مسألة نسخ الوضوء مما مست النار، وهي ليست هذه، هي اختصار لهذا الحديث. ولهذا أهل العلم لما نبهوا على موضوع التحديث قالوا لا بد للذي يحدث بالمعنى أن يكون متقنا، لأنه إذا قد يختصر أو يبدل كلمة مكان كلمة أو ما شابه ذلك فعنده يعني عند في هذا التبديل قد يوقع يعني إشكالية فقهية، وهذا مثال على ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم، باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. أحسن الله إليكم. نعم. وحدثني عن هذا الحديث في ذكر جامع الوضوء، يعني باب يجمع لك مسائل متفرقة في الوضوء. فسئل هنا عن الاستطابة. الاستطابة هي الاستجمار، وهي التنظف بعد أن يعني يذهب الإنسان إلى البراز أو ما شابه. فقال لما سئل عن هذا قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ فإذا الثلاثة أحجار للاستطابة تكفي يعني، وهذه قول في قول كثير من أهل العلم أنها الحد الأقل، يعني لا يجوز أن لمن لا يستخدم الماء لا يجوز أن يستطيب أو أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، طبعا سواء كان حجرا أو ما يقوم مقام الحجر، يعني المناديل تقوم مقام الحجر، فعلى الأقل يكون ثلاثة. نعم. أحسن الله لك. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادان رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما ألا هلما ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث الذي يراد منه مسألة فضل الوضوء، طبعا هو فيه بداية: وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله لسنا بإخوان. قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، يعني الناس الذين لم يشهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم آمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولعلنا يعني منهم. فهذا يعني الرسول اشتاق إلى رؤية الذين سيؤمنون به. طبعا هناك حديث موضوع يقولون: النبي بكى فقال: اشتقت لأحبابي، من أحبابك؟ الذين آمنوا بي ولم يأتوا بعد. هذا حديث موضوع، ولكن هذا صحيح. فرطهم على الحوض، الفرط هو الذي يكون أمامك، الذي يسبقك إلى الحوض، الذي يتقدمك إلى الحوض، هو هذا فرطهم، يعني الذي يتقدمهم. كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: لو كان لرجل خيل غر محجلة، غر في جبهتها بياض، محجلة في قوائمها بياض، فهذا سيميزون يعني مع غيرهم. فأهل الإسلام يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، في رؤوسهم وعلى جبهتهم وعلى أيديهم وأرجلهم، يعني بياض أو نور من آثار الوضوء، فيتقدمهم على الحوض ويأتون ليشربوا من هذا الحوض، فيذاد أقوام عن هذا الحوض، يعني يبعدون عن هذا الحوض، فيناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال يعني تقول الملائكة: إنهم قد بدلوا بعدك، هؤلاء غيروا، هؤلاء ابتدعوا، هؤلاء كذا، فيقول: سحقا سحقا سحقا. وفي رواية: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فنعوذ بالله أن نكون من المبدلين. نعم. أحسن الله لك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه، فيحسن وضوءه بالفتح أحسن الله إليكم. فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الآية. نعم. هذا حديث عثمان قال جلس على المقاعد، هناك كان مصاطب على يعني حول المسجد تقريبا، كان جلس عليها فلما جاء المؤذن فآذنه يعني أعلمه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه. هنا في مسألتين في هذه العبارة، المسألة الأولى هل يشترط وجوده في كتاب الله؟ المسألة الثانية ما معنى وجوده في كتاب الله؟ ما معنى وجوده في كتاب الله؟ هذا موجود عندنا هنا لما قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية، وذكر الآية التي توافق معنى الحديث. لماذا قال هذا؟ لأنه أحيانا بعض الأحاديث فيها فضل كبير لمسألة من المسائل، فإذا سمعته قد تستغرب تقول يعني معقول هذا الفضل وهذا الأجر على هذا العمل مثلا. فأحيانا بعض الناس يستغربون من بعض الأحاديث، فالقاعدة المعروفة عند السلف أنهم لا يحدثون الناس إلا بما يفهمون ويستوعبون، فهو يقول بما معنى كلامه أنه لم يكن ليتجرأ أن يحدث الناس هكذا عامة بهذا الحديث لولا أنه في كتاب الله، لا يستطيعون أن يستغربوا من ذلك. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، يعني هذا مغفرة الذنوب بين صلاتين. ما أنت بدك تصلي 5 صلوات باليوم، أنت ما راح تتوقف عن الصلاة تصلي فقط صلاة وتترك، هذا كافر الذي يترك الصلاة، ولكن نحن مستمرون صلاة وراء صلاة. فإذا جميع ذنوب الأمة إذا غفرت، جميع ذنوبك إذا غفرت، شيء عجيب هذا. لكن طبعا هذا حمله بعض أهل العلم يعني على محامل مثل أن هذه قد لا تشمل الكبائر، لأن جاء في حديث آخر الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ويعني تكلموا في بعض المسائل التي تتعلق فيه. لكن هذا يعني عموم فضل الوضوء والصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت إشفير من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. يعني كأنه نقي من الذنوب تنقية، ثم بعد ذلك ذهب، ومعنى النافلة أنه ازداد أجرا فقط بعد أن نقي من الذنوب. نعم، وهذا أيضا فيه فضل عظيم. نعم. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه من مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا فيه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية من آياته. حانت صلاة العصر، التمس الناس وضوءا يعني ماء ليتوضعوا به، فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فيه ماء ليتوضأ، فوضع عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس أن يتوضأوا من هذا الإناء. فقال أنس، هو كان ينظر إلى الإناء ويد الرسول صلى الله عليه وسلم في الإناء، والناس يصبون يغترفون من الإناء ويتوضعون، فيقول: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني حتى آخر واحد فيهم كله توضأ من إناء صغير كفاهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم. أحسن الله إليكم. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا أيضا فيه فضيلة المشي للمسجد، وأظن هذه الفضيلة واضحة، أنه من أحسن الوضوء ثم خرج عامدا يعني متجها وقاصدا متجها للمسجد وقاصدا للصلاة، فإنه في صلاة، يعني أجره وكأنه هو في صلاة، ما كان يعمد إلى صلاة، يعني طالما أنه ماشي إلى الصلاة، وكذلك ورد في من يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، هذا في صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، يعني إنسان يمشي كل خطوة تمحي سيئة أو خطوة تكتب حسنة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، يعني لا يمشي مشيا سريعا شبه الركض، فضلا عن أن يركض ركضا. قال: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. طبعا في رواية أخرى: وليمشوا عليه السكينة والوقار. فنعم، قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى، يعني اللي بيته بعيد عن المسجد راح يمشي خطى كثيرة فيغفر له، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد وأرادوا الانتقال إلى جانب المسجد، فقال: دياركم، يعني ابقوا في دياركم تكتب آثاركم. نعم. أحسن الله لك. وحدثني عن مالك. طبعا هنا قد يطرأ سؤال في هذه المسألة: أفضل أنه أنا إذا بدي أشتري بيت ولا أستأجر بيت، أخذ بيت بعيد عن المسجد مشان تكتب خطواتي وأذهب إلى المسجد تكتب خطواتي، ولا أخذ بيت قريب من المسجد؟ هنا كل إنسان ينظر إلى نفسه. طيب أنت بالبداية تشجعت وكنت تذهب إلى المسجد، بعدين تقول: أنا بدي أمشي لنصف ساعة، والله لا صار بعيد هكذا، فصير تترك الصلوات في المسجد، وهذه طبيعة كثير من الناس، يعني في بداية أمره ينشط، ثم بعد ذلك شوي شوي يتعب، وشوي شوي يعني يرى أن هذا صعب عليه، ثم يتخاذل عن هذا الفعل الذي كان عزم عليه. فكل إنسان ينظر في نفسه في مثل هذا، والأولى أن الإنسان يعني يفعل الأصوب والذي أليق بنفسه، لا يتخذ مثلا عزيمة قوية في فترة ثم بعد ذلك هذه العزيمة قد تؤدي به إلى نقص بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء. أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. هذا الحديث فيه إشكالية، لأن الوضوء من الغائط بالماء يقصد به التطيب، يعني الاستطابة الاستنجاء. طيب، ما هو مشروع للرجال وللنساء ومستحب بالماء، فلماذا هذا الأمر؟ لعله قصد يعني من أراد التشدد في هذه المسألة، ومن ظن أن الأحجار لا تكفيه، فعند ذلك قال له هذا وضوء النساء، لأن المرأة دائما تحافظ على مثل هذه الأمور أكثر من الرجل. فقال يعني أنت إيش بنت حتى يعني مثلا لا تريد الاستطابة بالأحجار، أو تظن أنها لا تكفي لطهارتك؟ فلعل هذا هو المقصود من هذا الأثر. نعم، أحسن الله لكم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم، هذا في تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه الكلب، يغسل 7 مرات. وجاءت أحاديث أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، آخرهن بالتراب. وأولى الأحاديث أن يكون أولاهن بالتراب، لأن أو إحداهن بالتراب، لكن آخرهن بالتراب إذا نظرنا إليه من حيث العمل، أنت بعد ما تغسل وتضع عليه تراب تحتاج إلى غسل بعد التراب، التراب يجب أن يزال. فإما يكون يعني إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، ويرجع الأمر إلى التحقيق الحديثي. ولكن العلماء يعني كل منهم يعني رجح رواية من هذه الروايات، فعلى العموم لو فعل بالأولى فهذا، وكذلك لو قلنا من حيث النظر العملي وليس النظر الحديثي، إذا غسله بالتراب ثم غسله 7 غسلات قد لا يزيل التراب كل شيء، ولكن إذا غسله فيبقى فيه أثر الماء فيأتي التراب مع الماء يغسل، فيكون هذا أولى. طيب، الآن مع وجود الصابون، هل يأخذ الصابون حكم التراب؟ أكثر العلماء على أن يعني البقاء على التراب، يعني هذا شيء خاص، هذا حديث خاص، خبر خاص، فيبقى الغسل لابد من أن يكون بالتراب. طيب، وهناك من أهل العلم قال الصابون يأخذ حكم التراب، لأن المقصود التطهير وزيادة التطهير لا يكون فقط بالماء، وهم أساسا كانوا يستخدمون التراب لغسل الأواني. حتى الناس لما يطلعوا على البر وعلى الرحلات وما شابه ذلك ولا يكون عندهم صابون، يضعون التراب عندما تدلكه بالصحن أو بالآنية بشكل عام ثم تغسله بالماء، فإنه سيزيل كأنه صابون، يعني يزيل أثر الدسم وما شابه ذلك. فقالوا هو المقصود به أن يعني يوجد مادة تزيل أثر لعاب الكلب من هذا، وليس المقصود أن يكون تراب تحديدا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تصلوا إلى مرتبة الاستقامة العليا، وخير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال التي قد يفعلها الإنسان في خدمة دينه، في خدمة نفسه من الناحية الدينية، هي الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا يدلك على فضيلة الذي يحافظ على الوضوء، يعني يبقى متوضئا كلما أحدث يتوضأ. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة. فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. طيب، هنا في عندنا الحديث الأثر الأول، نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه عند الوضوء، يعني لا يمسح أذنيه بنفس الماء الذي أخذه للرأس، وهذا يعني حمل على الاستحباب. الآثار الأخرى بالنسبة للمسح على العمامة والخمار، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أنهم كانوا يرون المسح على العمامة، ومذهب أحمد جواز المسح على العمامة، ومذهب ومذهب الظاهرية عموما المسح على العمامة، وهذا الذي يترجح أن المسح على العمامة جائز كما قلنا، ورد عن النبي وورد عن أصحابه. هناك من اشترط في العمامة شروط، منهم من اشترط البرد، منهم من اشترط صعوبة خلعها، منهم من اشترط أن تكون لها ذؤابة، يعني شيء من العمامة نازل من الخلف. طبعا العمامة بعض الناس تخربط، تظن أن الحطة هذه التي توضع على الرأس وتسدل هذه عمامة، هذه ليست عمامة. العمامة هي التي تعمم، تلف لفا على الرأس. منهم من اشترط أن تكون هناك شيء من تحت الذقن ملفوف أيضا، هناك شروط، ولكن يعني عدم الاشتراط أولى. والأثر الأخير، سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان صلى أن يعيد الصلاة. يعني توضأ ولم يمسح رأسه، ماذا يفعل؟ هذا وضوءه باطل، وضوءه غير صحيح. حتى جف رأسه يعني أنه ترك فترة طويلة، لأن أحيانا أثناء الوضوء ممكن تنقطع دقيقة عن وضوء، مثلا يكلمك أحد فتلتهي عن وضوء دقيقة وما شابه ذلك، هذه لا تقطع الوضوء، لكن ترك الوضوء فترة طويلة يعيد الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن أبي شهاب عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمون، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. صلاته مفعول به منصوب، أحسن الله إليكم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. طيب، الآن هذا الحديث يراد منه مسألة من المسح على الخفين. فجاء المغيرة فجاء بماء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسكب له الماء، غسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع، كانت الأكمام ضيقة، يعني أراد أن يرفع الأكمام إلى أعلى ليغسل يديه لم يستطع، فأخرجها إخراجا وكأنه ينزع الجبة. وهذا فيه أنه لا يمسح على الأكمام ولا يقاس في مثل هذا، تقول أنا أمسح على الخفاف فأمسح على اليدين على الأكمام ما في مشكلة، قياس لا ما تقس هنا أيضا. طيب، أراد أن ينزع له خفيه فقال لحظة طيب هنا لأن في رواية أخرى أن فأهويت لأمس لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على الخفين. فهذا فيه مشروعية المسح على الخفين إذا كان أدخل رجليه طاهرتين، يعني توضأ وضوءا صحيحا بماء ثم بعد ذلك لبس خفين، فيجوز له عندما يتوضأ أن يمسح عليهما مسحا، بشرط أن يكون هناك، ذكرنا شرط الطهارة وهناك شرط ثان وهو المدة، يعني المدة بين أول مسحة وآخر مسحة ما تتجاوز يوم وليلة، يعني 24 ساعة للمقيم، أما للمسافر عنده ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. وطبعا اشترطوا شروطا هي بديهية، مثل أن لا يكون الخوف مثلا مصنوع من جلد خنزير، أن يكون ساتر لمحل العورة، عفوا لمحل الغسل، فيعني يسر الكعبين. نعم هذه ما تتعلق بالمسح على الخفين، المسح على الجوارب كالمسح على الخفين، ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لما فزعوا هو جاء وجدهم يصلون فصلى معهم، فلما انتهت الصلاة ونظروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معهم فزعوا، كيف نحن صلينا يعني والرسول صلى الله عليه وسلم الآن صلى مأموما؟ فقال أحسنتم، لا فعلتم صحيحا أن لما شفتوني تأخرت صليتم. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله، فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. نعم يعني إذا انتقض طهارته بسبب الغائط فيمسح على خفه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ بضم القاف، أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما على رجل ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هنا هذه المسألة يعني أنت توضأت ومسحت على الخفين بشروطها ووضوءك صحيح، بعدين نزعت الخفين ورجعت لبستهما، فهل يجوز لك أن تمسح عليهما مرة أخرى؟ هنا مالك يقول لا يجوز. لماذا؟ قال أنت المرة الثانية لما لبستهما ما لبستهما على طهر مائي، رجليك ما تطهرتا بطهر مائي. الواقع لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يذكر أن الطهارة مائية، ولكن أكثر أهل العلم إن لم يكن إجماع في المسألة قالوا لا، لابد أن تكون طهارة مائية، فأنت أدخلت رجليك الآن في الخفين هذا ليس على طهارة مائية وإنما على طهارة مسح، فقالوا لا تمسح مرة أخرى عليها حتى تتوضأ بالماء وتغسل رجليك بالماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. هنا هذا وقع في مسألتين: أنه قدم غسل رجليه على سائر جسده، على سائر أعضائه، فهل يصح الوضوء هنا؟ على مذهب الجمهور لا يصح، يعني لابد من الترتيب. ثم الآن لو افترضنا مسألة: أنت توضأت ومسحت رجل، غسلت رجلك اليمنى ثم لبست الخف، ثم غسلت رجلك اليمنى ثم لبست اليسرى ثم لبست الخف، هل فعلك هذا صحيح ويجوز أن تمسح على الخفاف؟ قال كثير من أهل العلم، بل أكثرهم، لا يجوز. لماذا؟ لأنك لما أدخلت اليمنى أنت لم تكمل وضوءك، فلم تعتبر رجلك في بهذه الحالة طاهرة، تلك الطهارة الشرعية التي تجيز لك أن تمسح، فلا بد أن تنزع وترجع تلبس الخف حتى تلبسه على طهارة كاملة. لازم تكون قد غسلت اليسرى أيضا وأكملت وضوءك. نعم، أحسن الله إليكم. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، كيف يمسح على خفيه، هل يمسح من فوق ومن تحت أم يمسح من فوق فقط؟ هنا أول شيء قال عن هشام بن عروة أنه رأى أباه، يعني عروة بن الزبير، يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونه، البطن هو الذي يواجه الأرض، فيمسح فقط على الظهور. مالك سأل ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، يعني مسح الخف من فوق ومن تحت. مالك يقول هنا: قول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه، يعني هذا هو الذي القول الذي ارتحت إليه. فهذا القول كذلك اختاره الشافعي، وأحمد بن حنبل يختار القول بمسح ظهور الأقدام فقط. مالك من باب يعني الأمانة ذكر لك قول عروة بن الزبير بالمسح على ظهورهما، وكذلك هذا فيما أذكر ورد عن ابن عباس بمسح الظهور فقط، وورد عن علي، وهو الحجة في عند أحمد قول علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه. فإذا المسح يكون على الأعلى، مع أن الحديث هذا الأثر هذا ليس بظاهر بعدم المسح على أسفل الخف، ولكن يفهم منه هذا، لأنه لو كنا نمسح من أعلى ومن أسفل فكيف يقول الأسفل أولى من الأعلى، ما هو الاثنين عم يمسحوا. فهذا الذي استدلوا به، يعني قالوا هو وما ورد عن غيره من الصحابة، وهذا الأولى والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي عن يزيد بن عبد الله ابن قصي الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعثا وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مضاف إليه فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. الآن إذا الإنسان رعف، الرعاف لا ينقض الوضوء، لكن هو أورد هنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. إذا الإنسان شوف هنا قال لك توضأ، يعني ابن عمر توضأ، إذن هذا يستدل به على الوضوء. لكن يقال الآن الإنسان إذا انتقض وضوءه أثناء صلاته هل يجوز له أن يبني على صلاته؟ يعني هو صلى ركعة ثم انتقض الوضوء، يذهب يتوضأ ثم يرجع فيكمل الركعة الثانية إذا كان مثلا صلاة فجر، ولا يصلي فجر جديدة يبدأ الصلاة من جديد؟ لابد من أن يبدأ الصلاة من جديد. فهذا يدلك على أن الرعاف لا ينقض الوضوء. طيب هل يحتاج إلى وضوء كامل؟ هنا قد نحمل الوضوء هنا على الغسل، أنه تغسل وتنظف، ليس على أنه توضأ الوضوء الكامل، وقد يكون توضأ من باب الاستحباب. ولكن طالما أنه بنى على صلاته، يعني أكمل صلاته التي كان يصليها، فهذا دليل على أنه لم ينتقض وضوءه. هذه المسألة أشكلت على عدد من كبير من أهل العلم، فقالوا ما هو الآن ذهب أنت الصلاة إذا تركتها وذهبت فعلت شيئا انقطعت الصلاة. فهو ذهب وتوضأ، يعني خرج من المسجد وتوضأ، فقال بعض أهل العلم هذا الفعل يجوز، ولكن بشرط أن تبقى مستقبل القبلة، لأن إذا التفت عن القبلة بصدرك، صدرك توجه إلى غير القبلة، فأنت خلاص بطلت صلاتك، لأن هذا شرط، التوجه إلى القبلة شرط بل وركن. يعني أثناء الصلاة أنت لازم تستحضر دائما الالتفات بصدرك إلى القبلة. فقالوا تبقى أنت متجه إلى القبلة وتذهب، هذا شيء تقريبا عسر، يعني صعب الإنسان سيمشي إلى بطريقة عجيبة ليفعل هذا. بعضهم قال يعني وهذا قول، لو قلنا خلينا نذكر هذا القول، هذا كان قبل الصلاة في أول الإسلام، لم تكن شروطها كالشروط التي نعرفها، كانوا يتكلمون في الصلاة قبل أن ينزل وقوموا لله قانتين. فقد يكون هذا لم تكن من مبطلات الصلاة أن يذهب ويتوضأ ويرجع. هنا يقول لك لا، هو كان يتكلم عن نافع تابعي، وحكى لك عمل بن عمر، إذن هذا لابد أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست قضية أنه في أول الإسلام كذا. فيبقى هذا الأمر مشكل بصراحة، هذا الفعل يبقى مشكلا. ابن عباس أيضا هنا كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، هنا لم يقل توضأ، قال غسل الدم ورجع فبنى على ما قد صلى. هل يقال هنا طيب إذن هنا إذا طرأ على الإنسان طارئ فاضطره للحركة أثناء الصلاة فذهب وتحرك بتلك الحركة وفعل ذلك الأمر ثم عاد للصلاة، هل هذا جائز؟ قال بعض أهل العلم طيب خلينا نقول إنه هذا في السنة وليس في صلاة الفريضة. لماذا في السنة؟ ما دليلك على أنها في السنة؟ قالوا ما هو يقول ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، لو كانت فريضة لبين ما يروح يتوضأ ويرجع فهن ما يستطيع أن يبني على ما قد صلى، لأن الناس قد صلوا، يعني قد ممكن يكونوا أتموا صلاتهم، هو ما راح يروح يجري يعني جريا، ولبين ما يروح ويجي هذا خلاص تكون الصلاة ممكن في الأغلب راحت يعني، وراحت منها ركعة كيف سيفعل. فقالوا هذه قد تحمل على الصلاة السنة، وصلاة السنة يجوز بها يعني ما لا يجوز في الفريضة في باب التخفيف، يعني يجوز أن تصلي السنة قاعدا من غير عذر، يجوز أن تصلي السنة على الناقة مثلا على وأنت راكب على الناقة أو على الدابة بشكل عام في سفرك مثلا، هذا لا يجوز في الفريضة إلى آخره. فقالوا صلاة السنة فيها تخفيف أكثر من الفريضة، فبهذا القول قد يكون الإشكال حل، والله أعلم. ويعني هنا كذلك قال سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. فهنا أيضا يقول لك هو إذا كان في المسجد، لأنه ذهب إلى حجرة أم المؤمنين وتوضأ فيها، فإذا هو في المسجد وليس في خارج المسجد حتى نقول صلاة سنة. ومالك ما أورد غير هذه الآثار التي تدل على البناء على ما قد سبق، فعاد عندنا نفس المسألة أن هي قضية البناء على ما قد سبق، إذا ذهب الإنسان فاحتاج إلى تغسيل أو ما شابه ذلك. نعم لحظة فقط، نعم نقرأ هذا الباب. أحسن الله إليكم. باب العمل في الرعاف. في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفلته ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم هذا في الذين لم يغسلوا ولم يذهبوا فيجوز، يعني الإنسان إذا خرج من أنفه الدم أو ما شابه ذلك فعند ذلك إذا لم يتوضأ لم يغسل هذا أيضا ما فيه مشكلة. هذا الباب أيضا نكمله، باب سريع. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سالم. نعم يثعب بالفتح. يثعب. أحسن الله إليك. وجرحه يثعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا فيه مسألتان، مسألة الأولى حديث عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما، يعني يتفجر دما، كان نزيفه كبير لا يستطيع أن يغسله ولا أن يوقفه، فلا بد أن يصلي بهذه الحالة. وعلى هذا أيضا يحمل حديث أو أثر الحسن البصري أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم. طيب أنت مجروح كيف بدك تصلي؟ لا بد من أن تصلي بجرحك، يعني ما في حل. فهذا لا يعني أن الدم، يعني هذا لأن بعض الناس قالوا هذا يدل على أن الدم ليس بنجس أو ما شابه ذلك، هذه حالة خاصة. يعني لو فرضا إنسان لا يستطيع أن يمسك بوله فسيصلي وهو يقطر منه، فهل هذا يعني أن البول طاهر؟ لا، وهذه حالة كهذه، حالة أنه لا يستطيع. كذلك هنا حديث مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع منه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إماء، بمعنى أنه لا يسجد ويركع، لأنه إذا ركع وسجد سيحتاج إلى أن، يعني طبعا بصفتها الكاملة، لأنه قد يستطيع مثلا أن يركع أو ما شابه ذلك، لكن قد يحتاج إلى أن يمسك أنفه أو ما شابه ذلك، فإذا خفف من حركته هذه فلا شيء عليه إن شاء الله، يصلي كما استطاع. طيب نختم هنا، إن كان هناك أسئلة نأخذ. جزاكم الله خير شيخنا وأحسنته إليكم وبارك فيكم. طيب الآن سأرسل رابط البوت و نعم. اليوم رح أعمل بطاقة شخصية في السجل المدني ولازم أرسم بإيدي، وأنا ما كنت شايف إيش آخر شيء، كنت شايف راحت هي تعمل البطاقة الشخصية في السجل المدني، المهم ما كانت شايفة محل البصمة، فالضابط مسك لها إيده وخلاها تبصم، هل هي آثمة؟ الأمر كان خارج عن إرادتي وأنا خجلان من ربنا جدا. إن شاء الله لا عليه شيء. وهل يجوز أن أغمض عيني في الصلاة لبرق خارج عن الإرادة؟ والله إغماض العينين لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كرهوه لأنه فيه تشبه بصلاة أهل الملل الأخرى، ولكن يعني في النهاية ليس مقطوع بالنهي عنه. هل يجوز لازم أن يقرؤون الحديث ثم يجيزهم بدون أن يقرؤون بالعربي؟ يجوز إيه؟ يقرأ الحديث ثم يجيزهم بدون أن يقرؤوا بالعربي. طب إيش يعني، في حديث إنجليزي يعني؟ ربما في الآن نحن مثلا هكذا الآن. ما السؤال غير واضح بالنسبة لي. بس لحظة، أي صفحة وصلنا؟ لأن ذهبت من عندي. الآن الكتاب مو أمام أحمد. نعم أنا مغلق المايك ما أفتحت. خلص شيخنا بعد. طيب أنا أحيانا أخرج إلى الرياضة وأركض في الشارع، ثم آخر شيء أركض إلى الصلاة في المسجد، هل هذا جائز؟ والله هو من حيث جائز، أنت لم تركض لأجل الاستعجال إلى الصلاة فتكون خالفت السنة في ذلك، ولكن أيضا تكون قد خالفت السنة في أن هيئة الذاهب إلى المسجد لابد من أن يكون عليه السكينة والوقار، فعند ذلك هذا نعم فيه مخالفة والله أعلم. كذلك تصل المسجد وأنت عرقان وكذا، فهذا أيضا فيه إشكال. وصلنا حديث 95 الصفحة بدي مو الحديث. نعم. هل الأشاعرة يثبتون الرؤية لله عز وجل؟ يثبتون، لكنهم تخبطوا كيف تكون هذه الرؤية، لأنهم يقولون لا يمكن أن يكون الله أمامك ولا فوقك، لا يمكن أن يكون أمامك ولا فوقك، فكيف تراه؟ ثم هو ليس له صورة أساسا حتى تراه، ليس له هيئة أو شكل، لا يمكن أن تراه، فهم تخبطوا حتى قال بعضهم الله يخلق في عينك صورة أنت تظن أنها ربك. صفحة 60. جزاك الله 60 ولا 165؟ وقال 60 معقول 185. لا هذه الصفحة التي بدأنا بها نسخة البيت عن مجموعة 185 كأنه في أكثر من نسخة 82 185 المجموعة اللي مرسلها أنت المجموعة 82 نعم الحديث رقم 78 قال الشيخ أن إن نسي الشخص أن يمسح الرأس وقد جف وضوءه فعليه إعادة الوضوء لكن الحديث لم يذكر إعادة الوضوء فكيف نوفق بين هذين القولين؟ ما هو أنا ما قلت لك قولين يجب أن توفق بينهما لكن بينت لك الذي يترجح في من هذه المسألة. ما هو مذهب الظاهرية؟ مذهب شبيه بالمذهب بمذاهب أهل الحديث لكن عندهم بعض الشذوذات الفقهية في بعض المسائل. رجل لا يصلي هل يجوز إعانته على الزواج؟ لا. هل يجوز العمل بالبورصة والتعامل بالأسهم؟ بحسب هذه الأسهم إذا كنت بدك تشتري سهم بشركة حلال ما في مشكلة البورصة بابها واسع هناك منصات كثيرة وأسهم كثيرة. نعم حكم قول أما افعل كذا وما صح الحديث من حلف بالأمانة فليس منا. الحديث هذا فيه كلام ولكن يقول له أمانة هذا لا يجوز. نعم شيخنا لا يجوز. نعم سمعت تقول بجواز الاحتفال بأعياد الميلاد لأنه من العادات لماذا مع العلم أن كثير من المعاصرين على خلافه؟ يقول ما أنت تسألني لماذا وأنت أعطيت الجواب قبل ما تسأل لماذا يعني أنت أعطيت لماذا أعطيت جواب لماذا قبل ما تقول لماذا فلماذا ترجع تسأل لماذا. طبعا هي ليست أعياد الميلاد اللي هي أعياد النصارى أعياد الأشخاص. هل يجوز القول أن الله أصل الأصول؟ الله لم يصف نفسه بهذا وإذا أرادوا أن يقولوا هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج الإنسان أن يخبر عن الله بمثل هذه الألفاظ التي يستخدمها أهل الكلام. الله عنده 99 اسم له 99 اسم نذهب تقول أصل الأصول والثاني هذا تبع الأصوليين يقول لك الشارع قال الشارع ما وجدوا إلا أن يقولوا عن الله سبحانه وتعالى الشارع ويذهب الأشعر يقول لك الله العلة ويذهب الآخر يقول لك الصانع. طب بالله عليك 99 اسم أعرضت عنها جميعا حتى تختار أسماء من عندك تسميه بأشياء وتطلق عليه كلمات. نعم هل يجب هجر وترك الصديق الذي يعظم المبتدع وقد نصحته ولم يستجب وعنده قلة أدب مع السلف؟ والله إذا هجرته جاز إذا كان لا يحترم السلف جاز هجره. نأخذ آخر سؤال. إذا بقي طعام في فمي وصليت ثم بلعت الطعام هل تبطل صلاتي؟ لا مع فيه خلاف، لكن قالوا هذا أكل في الصلاة وكذا، لكن إذا كان شيء يصير مما يعلق بالأسنان لعله هذا لا يبطل الصلاة، لا يعتبر أكلا وإنما بمثابة بلع الريق، والله أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.